السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عود لهذا الكتاب الجليل العظيم. نحمد الله على مجهود سلفنا الصالح، ونحمد الله على أن يسر لنا شرح هذه الكتب التي تربطنا بسلفنا وأجدادنا وقدوتنا وأسوتنا. نحن بفضل الله مع هذا الكتاب الجليل العظيم، كتاب السنة لابن أبي عاصم، نتفقد فيه الدرر التي حواها هذا الكتاب من الكلام على أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه. وأشرف العلوم كما قلنا على الإطلاق العلم بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بربوبية الله جل في علاه، بإلهية الله جل في علاه. انتهينا قبل السفر إلى الحج، نسأل الله للعلى أن يغفر لنا الزلات والسيئات والهمات، ونسأل الله للعلى أن يرفع لنا الدرجات ويتم لنا أعمال الصالحات ويختم لنا بأعمال الصالحات. قبل السفر إلى الحج انتهينا إلى صفة الضحك، ثم صفة العجب، ها التعجب، صحيح. ننتهي إلى صفة أخرى ألا وهي الكلام على العرش، وقد سبق أن تكلمنا على العرش وعظم العرش، عظم عرش ربنا جل في علاه. فاليوم إن شاء الله أيضا نتم الكلام على عظمة العرش وعظمة من فوق العرش سبحانه جل في علاه. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ذكر عرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. إذن فهو يتكلم عن العرش كما بيّن أولا الكلام على العرش، وتكلم فيه قبلها بباب الكلام على عظم العرش، بأن للعرش إرادة ومحبة كما أن للجمادات إرادة ومحبة. تذكرون ما تذكرون؟ ما تذكرون؟ أما قلنا العرش، ها اهتز فرحا، اهتز في ايش؟ فرحا. اذا له ارادة، صحيح ولا لا؟ له ارادة كما قال الله تعالى: يريد ان ينقض فاقامه، على ايش؟ على الجدار. له ارادة، نعم له ارادة، والعرش له ارادة وله محبة ايضا، يميل ويحب. اما قال الله تعالى عن جبل احد: جبل احد جبل يحبنا ونحبه، قال ولا ما قال؟ صحيح. وقال اثبت احد فانما عليك ايش؟ نبي وصديق. فالعرش يحب، والعرش احب الصالحين من عباد الله جل في علاه، لذلك اهتز فرحا بقدوم سعد. وقد بينا ان الله جل وعلا يعني سخر حتى الجبال والطير يسبحن مع داود عليه السلام، وهذا بيناه بالتفصيل، ولذا ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل اليوم باذن الله في الكلام على استواء الله جل في علاه على هذا العرش العظيم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن عرشه فوق سبع سماوات، وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. إسناده ضعيف. وعن يعقوب ابن عتبة وجبير ابن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأبدان وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك، لا تستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ ويحك، تدري ما الله؟ يعني ما عظمة الله، ما قدرة الله، ما عزة الله، ما علو شأن الله جل وعلا. إن عرشه وسماواته وأراضيه لهكذا مثل القبة، وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. مثل القبة، وهذا حديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكن هذا يستشهد به شيخ الإسلام على أنه يرى كروية الكون كله، أو قل بيضوية الكون كله، على أن السماء بالنسبة للأرض أيضا كروية قوس كالقبة، والأرض أيضا بيضوية. باب عن العباس ابن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا بالبطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما ندري. قال صلى الله عليه وسلم: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات كذلك، ثم فوق السماء السابعة نهر بين أعلاه وأسفلهما ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء. نفس الأوعال أيضا ضعيف. ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تبارك وتعالى فوق ذلك. إسناده ضعيف. أما هذه الأحاديث بأسرها تبين لنا عظم العرش، ومن عظم العرش تعرف عظم الله جل وعلا، فإن عظمة الله جل وعلا تعرف من عظمة خلقه، فإن العظيم يخلق عظيما كما بينا. عظم الخلق فيه دلالة قوية عظيمة جليلة راقية سامية على عظمة الخالق جل في علاه. لذلك بعدما بينا عظمة العرش ومكانة العرش، واستطردنا الكلام على عظيم خلق الله في عرشه، وأن السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي كإبرة في 3، هذه دلالة واضحة جدا على عظيم خلق العرش، وعظيم خلق العرش يدل على عظمة من خلق العرش. ونحن بصدد الكلام على مسألة مهمة جدا، كما بينا عظم خلق العرش وبينا كيف نتعبد لله بمثل هذه الصفة الجليلة، صفة القدرة على خلق العظيم، الآن نبين الصفة العظيمة. إذا خلق الله العرش فمن عظمة العرش، بل أعظم ما يقال في عظمة العرش، أن الله استوى على العرش. فإن سألك سائل ما هي عظمة العرش، عدد ولا حرج، لكن قل أعظم ما في العرش شرفا وعظمة أن الله استوى على العرش. استوى على العرش، والعرش أحوج ما يكون لربه جل في علاه، لأن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته، فهو الصمد، تصمد إليه الخلائق. لذلك نحن نتعرض اليوم إن شاء الله إلى هذه الصفة الجليلة العظيمة، علو الله على العرش، نقدم لها ثم نبين كيف نتعبد لله جل وعلا بها، ثم بعد ذلك نميز بين قول أهل السنة وأهل البدعة والضلالة. أقول العلو لله جل في علاه علو مطلق، فالعلو المطلق والكمال المطلق والمجد والعظمة والشرف والرفعة والسمو لله، فالعلو المطلق لله جل في علاه، فهو العلي الكبير، قال الله تعالى الكبير المتعال. وعلو الله على أنواع ثلاثة: علو شأن وشرف ومجد وعظمة وعزة وإحاطة، هذا علو الشأن. والثاني علو القهر والعزة والمنعة والغلبة والقدرة والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، علو التدبير، هذا العلو الثاني هو علو القهر. والثالث وهو علو الذات، الله بذاته في جهة العلو، لا تحدد المكان، قل في جهة العلو كما سنبين. علو الشأن هو علو الشرف والمكانة والقدر، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. قال الله تعالى رفيع الدرجات سبحانه جل في علاه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا الاعتقاد، وهو يسمو فوق العباد بذله العظيم لربه جل في علاه وبعزة تعظيمه لمجد الله جل في علاه، فكان يسجد خاضعا تخضع رقبته لربه ساجدا متذللا لله، وهو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، يرفع ربه عن النقائص، يرفع ربه عن المعايب، هذا إثباتا تعظيما لله جل في علاه. فعلو المجد والشرف والعظمة لله جل في علاه. قال الله تعالى الكبير المتعال، المتعال عن الأذهان، المتعال عن النقائص، عن المعايب، سبحانه له المجد والقوة والعزة والعظمة سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه العلي الكبير، كبير في أمره، كبير في شرعه، كبير في علوه، كبير في عظمته، في مجده، في شرفه سبحانه جل في علاه. فالعلو الأول هو علو الشأن وهو العلو المطلق، وهذا لله، واتفقت كلمة أهل السنة والجماعة بل وأهل البدعة على هذا العلو، أن الله جل في علاه له العلو المطلق وله الشرف المطلق، على اختلاف بين هذه الطوائف فيما بينهم، لأنهم ضمنا ينتقصون الله جل في علاه من نفيهم لصفات الله وأسماء الله الحسنى، لكنهم لا يلتزمون هذا اللازم، لأننا لو قلنا لهم لازم قولكم أنه عليم بلا علم، كريم بلا كرم، أن هذا تنقيص من قدر الله، يقولون حاشا لله، العلو المطلق والشرف المطلق والمجد المطلق والعزة والعظمة لله وحده سبحانه جل في علاه. الغرض مقصود اتفقت الكلمة على أن الشرف والعزة والمجد والعظمة لله جل في علاه، هذا العلو، علو الشأن. والثاني علو القهر، علو الغلبة، علو المنع، علو القهر بأن الله جل وعلا قهر عباده أجمعين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يوم القيامة وفي الدنيا عندما يقدر القدر الذي لا يستطيع أحد أن يرده عليه، كما قال سنة فلا راد لقضائه، فإن الله إذا قضى قضاء وأمر أمرا لا بد أن يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا رد لقضاء الله جل في علاه، فهو الذي يحيي ولا أحد يستطيع أن يميت ما أحياه الله جل في علاه، وهو الذي يميت ولا أحد يستطيع أن يحيي من أماته الله جل في علاه، ولو اجتمع من بأقطارها لدفع قضاء قضاه الله جل في علاه، ولو إتيان بقضاء ما قضاه الله جل في علاه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. فالتدبير لأمر الله جل في علاه هذا هو علو القهر وعلو العزة وعلو الغلبة. ولذلك العباد لو اجتمعوا على أن يضروا الله في شيء لن يضره في شيء، ولو اجتمعوا على أن ينفعوا الله في شيء لن ينفعوه بشيء، هذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه وهو علو القهر. لذلك في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن الله جل وعلا قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كلكم ضال إلا من هديته. فهذه كما قلنا هو علو القهر، علو الربوبية، والجميع مؤمن وكافر، بر وفاجر، ينزل تحت هذا العلو وهو علو القهر وعلو الربوبية الذي لا يستطيع أحد أن يرد على الله ما شاءه الله، يعز من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. هذا النوع الثاني من العلو، وأيضا اتفقت الكلمة على ذلك، بل أهل الجاهلية يوافقون على ذلك ولا يعارضونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلا أحد يستطيع أن يرد هذه الربوبية أو هذه المكانة من العلو، علو القهر والقوة والعزة. الثالث علو المكانة، علو المكانة علوه بذاته جل في علاه، جهة العلو، وهذا الذي فيه الاختلافات الكثيرة كما سنبين. العلو الثالث علو الذات، علو المكانة أو المكان. فالله جل وعلا على العرش، وإن قلنا بأن العلو صفة ذات، لكن على العرش هذه الصفة علو مقيد، علو صفة فعل، وهو الاستواء على العرش. فعلو المكانة الله جل وعلا فوق السماوات، هذه التي جاء الإجماع عليها، وقبل الإجماع نص الكتاب والسنة والأثار الصحيحة عن الصحابة هذه تدل على الإجماع، بل والعقل بل والفطرة تدل على أن الله جل وعلا في العلو. لا تقول يعني تحدد المكان، لكن نقول هو في العلو يعني فوق العرش كما سنبين. قال الله تعالى مبينا لنا مكانته أو علوه بذاته سبحانه جل في علاه، قال سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى هنا دلالة واضحة جدا على علو الشأن وعلو القهر وأيضا علو المكان، وهذه متضمنة من الأسماء. احنا قلنا في قاعدة مهمة جدا تبطناها، كل اسم أو كل أسماء الله حسنى، وحسن الأسماء أحسن سعيد متذكر. حسن الأسماء إذا سألتك لما هي حسنى، قل لأنها علم على ذات الله جل في علاه المقدسة، والثاني أنها تتضمن صفة كمال وتستلزم صفات كمال. إذا قلنا الله جل وعلا قال عن نفسه في كتابه هو العلي الكبير، فالعلي اسم من أسماء الله جل في علاه، هذا من الأسماء الحسنى. لما أجيبه؟ لما بصوت واحد؟ لما مسامع؟ لما هذا الاسم من الأسماء الحسنى؟ أسمع يا إخوة، أنتم بتستحوا من إيش هذه الصفات الله جل في علاه؟ أنتم لن ترتقوا عنده حتى تتقنوا هذا الباب. لو كلنا تكلم بصوت واحد ارتج المسجد، بل الملائكة تكتب هذا وترتقي أنت به عند رب. أنت تستحي الكورال ولا المغني الذي يغني بيسعد جدا لما يردد كلامه. أنتم الآن تتكلمون عن صفة من صفات ربكم. العلي اسم من أسماء الله جل في علاه، وهو من الأسماء الحسنى. لما هو من الأسماء الحسنى؟ لأنه علم على ذات الله المقدسة. العلي هو الرب الجليل المعطي المانع المحيي المميت المبدئ المعيد، صحيح؟ إذن لأنه علامة على ذات الله جل في علاه المقدسة. الثاني وهي الأهم، يتضمن صفة ويستلزم صفات كمال أخرى، كمال فوق الكمال. صفة الكمال في اسم العلي إيش هي؟ العلو. العلي يتضمن صفة العلو، فإذا من أسماء الله جل في علاه تدل العلو، والعلو هنا على المراتب الثلاث، علو الشأن والقهر وعلو الذات، إلا ما دل الدليل على إخراج هذا العلو. إذن العلي الكبير سبح اسم ربك الأعلى الكبير المتعال، كل هذه أسماء من الأسماء الحسنى تتضمن صفة كمال، ألا وهي صفة العلو. والله جل وعلا نوع الأدلة على علوه في أكثر من نوع، منها الدلالة الصريحة على الاستواء على العرش، الدلالة الصريحة على الاستواء على العرش، والعرش جاءت الأدلة على أنه فوق السماوات السبع. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد وردت الأدلة كما في حديث ابن مسعود أن ما بين كل سماء وسماء 50 عام، وما بين السماء السبعة وبين الكرسي 50 عام أيضا، أو قال ما فوق ذلك، والعرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فالعرش فوق السماء. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن العرش أيضا فوق السماء. فإذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى إذن الرحمن على العرش فوق السماوات، فوق إيش؟ السماوات. هذه دلالة أيضا على العلو. إذا صرح الله بالاستواء على العرش دل على علوه فوق السماء، لأن العرش فوق السماء. أيضا التصريح بالفوقية، هذا تصريح دون التلميح. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عبادي، فهو فوق العباد، فوق العباد قهرا، فوق العباد شأنا، وفوق العباد ذاتا، لا بد أن نقول ذلك، وهو القاهر فوق عباده. وأيضا قال الله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم، أكملوا الآية في سورة النحل، يخافون ربهم. والملائكة أين؟ السماء، في الأرض السابعة أو السادسة؟ الملائكة فين؟ في البحار أم في الأنهار في الأشجار؟ وين الملائكة؟ في السماء. ويقول الله: يخافون ربهم من؟ يبقى فوق السماء، يبقى إذن الله فوق السماء. فالتصريح بالفوقية دلالة واضحة على علو الله جل في علاه. أيضا من ذلك التصريح بالعندية التي تدل على الفوقية، كما قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش. فالعندية هنا تثبت الفوقية كما جاء في الحديث: فهو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. وأيضا قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ثم وصفهم وصف آخر، وهو: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من يا أبرار يا طلبة العلم الشطار الذين يسبحون ولا يفترون من التسبيح؟ الحمد لله بصوت واحد، عرفتم؟ الحمد لله. نعم، الملائكة يسبحون ويلهمون التسبيح لا يتوقفون. فإذا قال بهذا الوصف يسبحون فهم الملائكة، والملائكة باتفاق العقلاء وأهل الشرع والعلم أين؟ السماء. يبقى إذن هم عنده، يعني عنده فوق. فهذه دلالة في العندية على الفوقية وأن الله في السماء كما سنبين. التصريح أيضا بعلوه أنه في جهة العلو، كما قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء؟ فقال: أأمنتم من في السماء. والسماء هنا بمعنيين، المعنى الأول كما قال ابن عباس: السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى. يبقى إذن قول الله تعالى: أأمنتم من في العلو، دلالة على علو الله جل وعلا تصريحا. قال ابن عباس: السماء هي العلو، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، أو في آية قال: طهورا، ماء طهورا. ونزلنا من السماء، أي سماء نزل منها الماء؟ السابعة أم السادسة أم الثالثة؟ المية بينزل من المطر، من النهر، من السحاب، صحيح؟ يبقى السماء هنا ما يقصد بها إيش؟ السحاب، والسحاب في سابع أرض تحت، بترى تحت، صح؟ السماء وين؟ في العلو. يبقى هو يقصد ونزلنا من السماء، يعني من السحاب الذي هو في العلو. يبقى معنى الآية: ونزلنا من العلو الماء. فإذا السماء بالمعنى الأصل، أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو. وهذا الحمد لله أراحنا من أي إشكال. التفسير الثاني، وإن كان هذا هو الأقوى عند أهل التفسير، أنهم قالوا في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. قلنا: لا، قفوا. أهل البدعة دائما يقفون أمامنا يقولون: أنتم تتهموننا بالتأويل، تتهمون أننا نخالف ظاهر الأدلة. الآن الظاهر فيه ظرفية، وأنتم تقولون: لا، ليست فيه ولكنها إيش؟ على. قلنا: لا، نحن ما قطعنا التأويل ولا ضللنا ولا بدعنا أصحابه كليتا، وإن كان جزئيا قلنا بذلك، صح ولا لا؟ قلنا: التأويل إن جاء الدليل عليه وجاءت القرينة تقره قلنا به. قال: وما الدليل عندكم أن فيه بمعنى على؟ قلنا: الدلالة على ذلك بالواقع واللغة والأثر، وأيضا بالنظر والعقل. نحن نقول باتفاق العقلاء: الله أعظم من كل، أحسن، الله أعظم من كل مخلوقاته، وكل المخلوقات تحتاج لفضة فوق، تحتاج إليه، وهو، وهذا مصير اسم الله إيه؟ أحسنتم، الصمد، تصمد له الخلائق لأنهم أحوج ما يكونون له، وهو لا يحتاج إلى خلقه. يبقى إذن إذا قلنا بذلك باتفاق العقلاء، يبقى لا سماء تظل الله ولا سماء تقله، لأن لو قلنا سماء تظل الله أو سماء تقله فقد احتاج إلى هذه السماء. يا رب المقدمة تكون ظاهرة ظاهرة. يبقى باتفاق العقلاء السماء تحتاج إلى رب السماء، ورب السماء لا يحتاج إلى سمائه. فإذا قلت تظل السماء، السماء التي فوقه تظل والتي تحته تقله، فإذا الله يحتاج إلى السماء، بل وجعلت حدا ليش؟ لله جل في علاه، حاشا لله. لكن نحن نقول السماء بأسرها تحتاج إلى ربنا جل في علاه، فلا نقول أنه في السماء بمعنى أنها تظل أو تقل، لا. وأيضا نقول السياق يدل على ذلك، أما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال عن السحرة لأصلبنكم فيه، هل في أثر ولو موضوع أنه شق النخل ووضعهم داخله؟ إيش فعل معهم؟ ربطهم وين؟ على الشجر. وأقوى من ذلك وأظهر دلالة قول الله تعالى فامشوا، ما في أي واحد معاه أدوم وماشي شغال بيحفر في الأرض ويمشي في داخلها، لا، كله بيمشي على الأرض، فامشوا في مناكبها، يعني يمشوا على مناكبها، صحيح ولا لا؟ فإذا نقول هذا بالنسبة للآيات المعضدة والقرآن تثبت أن فيه هنا بمعنى على، يبقى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. وأهل اللغة الجماهير يتفقون على أن الأداة تتعاور مع غيرها، يعني في تأتي بمعنى على وعلى تأتي بمعنى فيه بالقرائن المحتفة. فإذا القرائن المحتفة تثبت قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. وينزل، نعم ينزل، والسماء أحوج ما تكون له، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، والسماء أحوج ما تكون له، لا تظل ولا تقل. قال كيف لابد أن تظل ولابد أن تقل؟ قلنا إذا أنت كيفت إيش؟ النزول. وعندنا أنه لا كيف لأي صفة من صفات الله جل في علا، فخطأ فاحش إيش؟ كيف، لكنه كيف بالنسبة لنا مجهول، هناك كيف لكن لا نعلمه، فلا نكيفه، ونقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، لا تظل ولا تقل السماء. فيكون معنى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء سبحانه وجل في علاه. آخر نوع من أنواع دلالات العلو بإيجاز لله جل في علاه وهو علو الذات، أقول أن الله أثبت أن هناك أعمال ترتفع، ترتفع إلى وين؟ إلى السماء السابعة أم إلى الأرض السابعة؟ ترتفع إلى إيش؟ يعني إلى علو ولا إلى سفول؟ إلى علو. أيضا تنزيل، التنزيل يكون من العلو إلى، طيب، قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام بعدما يعني حاكوا له وتألبوا عليه ليقتلوه، قال الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه، ثم قال بل رفعه الله إليه. رفعه يبقى رفعه من إيش؟ من أسفل إلى أعلى، يبقى إذن رفعه إليه دلالة على علو الله جل في علاه. أيضا قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50، قال تعرج والعروج الصعود، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى إذن يصعد لله جل في علاه دلالة أيضا على علو الله جل في علاه. وأيضا التنزيل، قال الله تعالى أنزله بعلمه، وقال الله جل في علاه تنزيل من حكيم حميد، وقال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، كل هذا تنزيل، نزل تنزيل نزل، تدل على إيش؟ النزول لا يكون إلا من علو، ففيها دلالات أيضا على علو الله جل في علاه. هذه الدلالات من الكتاب، قلنا أثر ونظر وإيش وفطرة، أيضا أثر ونظر وفطرة. ومن الأثر أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكننا نوجد ببعض الأحاديث التي تثبت علو الله جل في علاه. إن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان أو جعل علامة الإيمان في القلب الاعتقاد بعلو الله جل في علاه. إذن من لم يعتقد علو الله خلى القلب من الإيمان، توافقون؟ توافقون أم لا توافقون؟ خلى القلب من الإيمان، ماتوا يخافون يرتجفون، مش طلب علم راسخ، خلى القلب من الإيمان. أقول جعل الله على لسان نبيه علامة الإيمان الاعتقاد بعلو الله، فمن لم يعتقد بعلو الله خلى القلب من الإيمان. خافوا خافوا جميعا. لبان لما تشوف أهل الصومال الآن بعد تغيب عظيم نشوف ايش الطلعة اللي هيطلعوا بيها. ها خلى عارف يعني ايش خلى؟ يعني ايش يعني خرج من الدائرة. ثبت العرش ثم خلى، خرج، خرجته، تجرأت عليها. ها خلى القلب من الإيمان، تلخبطت انت خلاص. لا، ده عنده من كتاب الله آيات. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يلا إيش إيش خلا يا دكتور توافق؟ أسيبك تتريث وتتدبر. عمل توافق؟ خلا راح خرج. فرق بين النوع والعين. طيب، لا أنا أقول قولا أسد من ذلك، من قال بأن الله في كل مكان فقد أتى بكفر، قال بكلمة الكفر. وهل خلا قلبه من إيمان؟ لا، ما خلا قلبه من إيمان، لكن إيمان اشترك معه إيش؟ كفر. والمرء المسلم العبد المكلف فيه كفر وإيمان وبر وفجور. وحيثما دققنا النظر في القاعدة التي ضبطناها من إقامة الحجة وإزالة الشبهة واردة وجاءت حسمت المادة، خرج أو لم يخرج. لكن حقا علامة الإيمان في القلب الاعتقاد الجازم بعلو الله جل في علاه. ما الدلالة على ذلك؟ مش من بنات أفكارنا، لما معاوية من الحكم السلمي صفع الجارية بعدما أكل الذئب الغنمة، جاء يعني يعتذر وأراد أن يعتق هذه الجارية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها أولا، فجاء بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ ماذا قالت؟ جارية ما بلغت 9 سنين، جارية صغيرة بفطرتها علمت أن الله جل وعلا في السماء. قالت في السماء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعتقها فإنها، يبقى إذن إنها مؤمنة لأمرين اثنين جليلين، هما الاعتراف بعلو الله والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال أعتقها، ركب الحكم على العلة، قال أعتقها فإنها مؤمنة، كأن فاء السببية هنا تثبت إيمانها، ثبت عندنا بإقرارها بعلو الرب جل في علاه، وأيضا بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة الواضحة الجلية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به، أي بروحي، استغفر الله، عرج بروحي إلى السماء. ذهب ها به، طيب أسر به فعرج بروحي إلى السماء، فلم خطأ، عرج بروحي خطأ، عرج بروحي خطأ، روحي وجاس عرج بروحي، أخطأتم جميعا. المسألة فيها إيش؟ ده فيها خلاف وبين أهل السنة والجماعة. نعم، أين أنتم؟ ما الراجح؟ تتكلمون بالراجح أنتم الآن. طيب، ما دام العلماء هنا الآن ضبطوا ضابط الترجيح وعلموا الآلة والحمد لله، قفزوا من طالب العلم المبتدئ إلى طالب العلم المجد اللي هو برزخ بين العالم المشاهد وبين طالب العلم المبتدئ، ثم انتقلوا إلى العلماء، فلا أستطيع الرد عليكم. نعم، هو الراجح، عرج بن سلم بروحه وبجسده. لما عرج به، عرج به إلى السماء. أفضل شاهد دلالة على علو الله هو، لا، قصة التردد هي أفضل شاهد. لكن أي تردد يا عامر؟ تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه، ينزل فيقول فرض الله عليك 50 صلاة، فيصعد فإني جربت الناس، ثم يصعد إلى ربه فيخفف عنه، ثم ينزل ثم يصعد. فهي فيها دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. أيضا من الأحاديث الكثيرة التي تثبت علو الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. فإذا قال سبحان ربي الأعلى أثبت لربه العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو المكانة سبحانه جل في علاه. إذن هذه من الأدلة، من الأثر، أيضا من الأثر وإجماع الصحابة، ونفرد له بعض النقلات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثبتوا علو الله وقد تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يأتينا أحد ينفي العلو ويقول قد أتيت لما أتيت بذلك من كيسي بل من عثمان أو من علي أو من عمر. نقول له أجمعت الصحابة بأسرهم على علو الله جل في علاه. وإليكم النبأ، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في القصة الشديدة العظيمة التي وقعت وقع السيوف على القلوب، ألا وهي قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقبل بين يديه وقال طبت ميتا وحيا أو طبت حيا وميتا، ثم خرج وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويقول ان محمدا ذهب الى ربي كما ذهب موسى الى ربي، ولا يرجعن ولا يقطعن ايدي المنافقين وارجل المنافقين. فقال له ابو بكر اسكت، فما سكت، فقال اليك عني، ثم قال ايها الناس، فصمتوا جميعا. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا بابي هو وامي قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي في السماء. قال فان الله في السماء حي قيوم، قال فان الله حي في السماء. وهذه عقيدة أبي بكر، وفيها إجماع الصحابة. يا ترى كيف نستدل بالإجماع من قول أبي بكر وهو فرد واحد؟ قال والله في السماء، أو أما كان يعبد الله فإن الله حي في السماء. الدلالة على الإجماع إجماع الصحابة وعدم الإنكار. ثم قرأ قول الله تعالى ما كان محمد سورة آل عمران، لا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكى عمر بن الخطاب كأنه لم يسمع الآية إلا حين قرأها عمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب أيضا عندما رأى خولة قال هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكان دائما يذكر نفسه ما انتصرنا بنا ولا بذكائنا ولا بقوتنا ولا بقدرتنا، ثم يقول الأمر منها هنا، ويشير إلى السماء، التوفيق والتسديد من رب السماء جل في علا. وهذا ابن عباس لما يدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها في مرض موتها ويقول أبشري، وهذه سنة متبعة، أبشري أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، عليهم من الله ما يستحقون. من يتطاول بلسانه على عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات؟ قال أنت حبيبة رسول الله، زوجة رسول الله في الجنة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. وهو الذي يقول والكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم عظمه إلا الله جل في علاه والله فوق العرش. وأيضا ورد عن ابن مسعود كما أسلفنا الذكر، وأنه قال ما بين السماء السابعة وبين الكرسي الماء ثم العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. أيضا ورد بأسانيد صحيحة عن التابعين عن مسروق سعيد بن سيب وغير هؤلاء أنهم قالوا الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. الله فوق العرش وعلمه أحاط بكل شيء في كل مكان. وأيضا قد قال الإمام الشافعي ما أنا عليه من اعتقاد هو على ما كان عليه أصحاب أهل الحديث، أو قال أصحاب الحديث، أن الله فوق عرشه ينزل إلى عباده كيف شاء وقت ما شاء. فيقول أنا على هذا الاعتقاد، وأصحاب الحديث الطائفة المنصورة أهل النجاة وأصحاب الحديث على ذلك يعتقدون أن الله فوق العرش وينزل كيفما شاء، يتقرب من عباده كيفما شاء. وإمام أهل السنة والجماعة كان يقول الله فوق العرش ولا يخلو علمه من شيء، يعني أحاط بكل شيء قدرة وعلما وسمعا. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تتكلم عن صفات ربها وتتعجب وتقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني في ناحية البيت والمرأة تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عني بعض الحديث. انت عارف كيف القصر اللي كانت عايشة فيه عائشة رضي الله عنها كان واسعا فسيحا رحيبا، صح، غرفة وهي بجانبها وتسمع وتقول يخفى عليها بعض حديثها. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. فهذه أثار كثيرة من الصحابة تثبت لنا أنهم كانوا يعتقدون اعتقاد النبي في ربه، كانوا يعتقدون الاعتقاد الذي بلغه الله لنا وهو علو الله جل في علاه. فأصبح إجماع الصحابة وقبل الإجماع الكتاب والسنة، بل والعقل يوافق ذلك، اتفاق العقلاء أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة والبهاء المطلق. وبالعقل الكمال في علو أم في سفول؟ ها، يقول لك مثلا صاحبك أنت بلغت مرتقى فلا تنزل، عيب على مثلك أن ينزل، صحيح ولا لا؟ لأن هذا نقص، سفول نقص. وأنت إذا أردت أن تسب أحدا ماذا تقول له؟ يا سافل، صح ولا لا؟ انتقاص، انتقاص من قدري، أنت غير مرتقي. فالعقلاء يعلمون أن العلو كمال، فلذلك يقرون بأن الكمال لله وصفات الكمال لله بها العلو. والفطرة، الفطرة تؤكد ذلك، أنت ترى قلبك مضطر إلى أن إيش؟ إلى أن ينظر إلى السماء. ما تنزل بلية ولا كربة على مسلم إلا وترى عينه بصره يرتفع إلى السماء. ما ترى قلبه إذا أراد الدعاء إلا ينظر إلى السماء. أما إذا رفع يديه يرفع يديه تارة يمينا وتارة يسارا وتحت مرة وفوق مرة. كيف يرفع يديه إذا دعا؟ الجميع يرفع يديه إلى أعلى. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما فعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى قلبه يشتاق إلى قبلة إبراهيم، قبلة أبيه إبراهيم. ماذا قال الله جل في علاه؟ قد نرى تقلب وجهك وين؟ إلى العلو، كأنه بقلبه يسترحم ربه جل في علاه، يريد أن يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل النوازل فيرفع يديه، كما في غزوة بدر سقط الرداء وهو يرفع يديه عاليا يدعو ربه جل في علاه، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. وأيضا لما دخل عليه العربي هلكت الأموال وجاع العيال، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نصلي صلاة الاستسقاء. نعم استسقى بهم، لكن استسقى بنوع آخر ليس فيه صلاة، ألا وهو الدعاء. فرفع يديه يدعو، فرفع يديه يدعو حتى تحاضر الماء على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يرى في نفسه إلا هو مجبول على أن يرفع يديه خضعانا تضرعا لله جل في علاه. وحدثت المناظرة الطريفة بين عالم النحرير، لكنه ليس على الفطرة السليمة، حاد عن الفطرة السليمة، لذلك رجل ما كان من أهل العلم ولا من غيره هو الذي انتصر عليه في هذه المناظرة، وهو الهمداني أبو جعفر الهمداني، عندما حدثت المناظرة بينه وبين الجويني. وهذا عالم ليس من أي العلماء، هذا عالم وشرف العلماء، بشرف هذا العالم وله شأوه وله علوه، ومع ذلك هذا العربي قال له العرش، قال كان الله ولم يكن عرش وما زال الله على ما كان. فاهمين؟ مش فاهمينها. قال كان الله ولا عرش، ايش معناها هذا؟ ما في عرش؟ لا ما في عرش، صحيح ولا لا؟ ما في عرش. قال وما زال على ما كان عليه، ايش فيها بقى؟ يعني ما في عرش، ما زال، يبقى ما زال على ما كان، يعني على ما كان مع خلو العرش. فماذا قال الهمداني؟ هو لا يعرف ان يدلل، قال دعك من العرش، لا تذكر العرش الان، لكن دلني كيف اضطر بقلبي ان احتجت الى ربي ان ايش ارفع بصري الى السماء. فقال انا مضطر الان. انت نفسك اذا اردت ان تدعو كيف تدعو؟ بصرك وين؟ قلبك وين؟ الى السماء. فالجويني سكت وضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لانه هو اتى بايه؟ بدليل فاصل في النزاع قاطع، هو يراه من نفسه من قلبه. اذا اراد ان يدعو، اراد ان يتضرع، اراد رفع البليه، اراد العطاء من الله، لابد ان يرفع يديه الى العلو. فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فالفطره توجب لنا ان نقر بعلو الله جل في علاه. اذا كانت هذه الصفه الجليله لربنا جل في علاه، فلابد ان نختم الكلام قبل ان ندخل على كلام اهل البدعه والضلاله، كيف نتعبد الله بهذه الصفه؟ لاننا قلنا إن أرفع الناس منزلة عند ربنا جل في علاه من تعلم صفات الله ثم تعبد بها ثم نشرها بين الناس. فكيف يتعبد المرء بهذه الصفة الجليلة؟ أولها أو أول هذه الصفات إن الاعتقاد بعلو الله جل في علاه يملأ القلب تنزيها لله جل في علاه. وهذه من أفضل العبادات التي يمكن أن يقدمها المرء بين يدي عبادته، أن يسبح ربه، أن ينزه ربه عن النقائص. ولذا ترى أن الله جل وعلا دائما ما ينفي عن نفسه النقائص، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وأيضا قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك كان كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ينزه ربه عن النقائص سبوحا قدوس. وايضا كان اذا في سفر اذا علا كبر اثباتا لايش؟ لعلو الله جل وعلا. واذا نزل سبح، يقول سبحان الله، لا نزول لا سفول، علو مطلق لله جل في علاه. فاول ما يمكن ان يتعبد به المرء لربه جل في علاه هو ان تنزه قلبك باعتقادك علو الله جل في علاه، علو الشأن، علو المكانه، علو الذات، علو القهر سبحانه جل في علاه. الثانية كيف نتعبد لله بهذه الصفة العظيمة؟ التوسل بهذه الصفة. أنت إن أردت ألا تكون في سفول، إن أردت العلو كما سنبين، وهذه همم الأولين، إن أردت العلو فعليك أن تتوسل لله بالاسم المناسب الذي تريد أن تصل إليه. أنت تريد العلو في العلم، تريد العلو في الزهد والعبادة، تريد العلو في الفردوس الأعلى، فأنت تدعو باسم الله العلي. فأنت إذا اعتقدت علو ربك جل في علاه تتوسل له بأسماء العلو، العلي الكبير، الكبير المتعال. دائما إذا أردت العلو تتوسل لله بهذا الاسم العظيم. الثالثة كيف أتعبد لله بهذه الصفة العظيمة؟ أقول إن الله يحب أن يرى آثار صفاته في إيش؟ في أخلاق عباده. إن الله يحب آثار صفاته في أخلاق عباده. فإن الله كريم يحب كل كريم، إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله جل في علاه عظيم يحب كل عظيم، وإن الله علي يحب كل علي. وكيف يكون المرء عليا متكبرا كالطاووس يمشي بين الناس؟ لا والله، علو بغير خيلاء، علو بغير كبر، هو علو الهمة، علو في كل شيء، علو الهمة. والله جل وعلا يحب معالي الأمور لا يحب تفسافها. إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها ولا تفسافها. فإن الله جل في علاه ينظر للعبد، فإن امتلأ قلبه بالعلو علاه الله جل في علاه، وإن المعونة على قدر المؤونة. كلما علت همة المرء كلما رفعه الله جل في علاه، وإن لم يجتهد الاجتهاد الذي يرتفع مثله به، لكن كلما علت همته كلما نظر الله إلى قلبه فوجده عالي الهمة كلما رفعه الله جل في علاه. وهذا في كل المجالات حتى في الإنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم وصف وقال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد المنفقة العليا هي خير من اليد السفلى، وفيها علو عند الله جل في علاه. وأيضا في كل خير، في كل العلو، انظر إلى أروع الأمثلة التي ضربت عند الصحابة رضوان الله عليهم، ما رضوا بالدون بحال من الأحوال. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما رضى أن يسبقه أحد، تطبيقا لقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة إلا وأتى بكل ماله ينفق في سبيل الله، وكان عمر لا يرضى أيضا بالدون. هذه همم الصحابة، همم كالجبال كالقمم، لذلك وصلوا إلى القمم. فأتى عمر بن الخطاب بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر. فلما ذهب عمر فأعطى المال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر وهو يضمر في نفسه قال الآن اليوم أسبق أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ فقال أبو بكر معلنا أنه لا سبق معه بحال، وهو توفيق وتزديد من الله جل في علاه، علم في قلبه علو الهمة فرقاه، فقال تركت لهم الله ورسوله. لذلك العلماء يقولون لا يجوز لأحد أن ينفق ماله كما أنفق أبو بكر إلا في حالة واحدة. ما هي يا شطار؟ أحسن، من بلغ إيمانه إيمان أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر. كما أيضا في مرض موته عندما قالوا لو نأتي لك بالطبيب قال لا الطبيب قد رآني. قال وما قال لك؟ قال قال لي إني فعال. ما يأتيش واحد يقول لي أنا الآن ما الطبيب قد رآني، أقول له كاذب في وسط وجهك. ليش؟ أنت ما بلغت إيمان أبي بكر. إلا إذا كان يعتقد في الرقية فيرقي نفسه أفضل من هذه الأدوية المعروفة، فنقول له حي هلا بما تفعل. الغرض المقصود إيمان راقي ارتقى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خالد رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى بالدون قط في مرة واحدة، ولم يرضى بالخسارة قط في معركة دخل فيه، حتى وهو في حال كفره ما راضي بحال من الأحوال بالدون بحال من الأحوال، حتى وهو يجابه أهل الإسلام، يجابه أعظم رجل خلقه الله جل في علاه، أيضا ما راضي إيش بالدون. ولذلك كان أيضا سبب هزيمة، إن كانت هزيمة في أحد، سبب هزيمة المسلمين في أحد من خالد رضي الله عنه، وأدهش ملوك الغرب حتى أو كسر أو قيصر، حتى قال له قيصر من أنت؟ من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ مما كان من علو شأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ما دخل معركة قط إلا وانتصر فيها بفضل الله عليه. لما؟ لعلو الهمة. وظهر هذه المنقبة العظيمة الجليلة في خالد لا في انتصاراته، في انتصار جليل عظيم هو الانتصار على النفس. عندما بعث عمر بن الخطاب بعدما أخذ الإمارة بعث ونحى من الإمارة وجعل أبا عبيد بن الجراح، وخالد بن الوليد يرضى بذلك ويرتضي بذلك ويعلنها صراحة بين الناس، فينزل جنديا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة مش مهم من الذي يرفع الراية، المهم أن الراية تكون مرفوعة، مش مهم من انتصر، المهم أن الدين قد انتصر. لا، أن بعض الناس يقولون هو هذا الشيخ إن أخذت منه هذا هو العلم وإلا فلا علم، والطعن في الآخرين، هذا كلام فاسد باطل. انظر إلى الصحابة كيف ارتقوا ثم ارجع إلى نفسك وإلى خاصاتك وإلى من تعيش معهم. إن أردتم رفعة الأمة فارجعوا كما رجعوا، ففعلوا ما فعلوا، إن كان في المقدمة في المقدمة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة، وهذا علو همة كما بينا. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص ما رضي بحال من الأحوال أن يسبقه أحد، كان ينظر، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مدح أحدا استخبر عن أحواله، كيف كان يتعبد، كيف كان يتقدم إلى ربي حتى يفعل ما فعل. ولذلك في حديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات، يخرج نفس الرجل ويقول: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه القصة فيها كلام، أصل القصة صحيح لكن هذه القصة فيها كلام، لكننا نستأنس بها ونبين كيف همة الصحابة. ما وقف وقال: الحمد لله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، اللهم ما أسألك إلا الفوز والزحزح عن النار. هذا دون وإن كان فيه الخير، لكن الله يحب معالي الأمور. لما ترضى أن ترفع أنت السماعة وتقول: يا شيخ، امرأة قطع الدم وترى الصفرة والقدرة الآن، هل هي طهرت أم لا؟ لما؟ لما تزل نفسك بالسؤال حتى ولو كان سؤال العلم؟ وليس فيه مزلة، لكن فيه نوع من إيش؟ من النزول، ليس فيه نوع من العلو. لما لا تكون أنت الأتقن؟ لما لا تكون أنت الأعلم؟ لما لا تكون أنت الذي يرجع لك في الفتوى ولا ترجع أنت لأحد في الفتوى؟ هذا علو همة ولا تنزل عنها بحال. وكما قلت: المعون على قد المعون، وكل ذلك باعتقادك بصفة العلو، وأن الله يحب أن يرى آثار هذه الصفة على عبادي. إن الله علي يحب كل علي، لما تكون دون؟ كن أنت الأعلى والأرقى. فعبد الله بن عمرو بن العاص ما كان يرضى أحدا أن يسبقه إلى الله جل في علاه، حتى ذهب إليه يجلس ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرك بالجنة أو بشر بالجنة، ونظر ينظر وجلس معه ينظر في صيامه في قيامه إلى آخر القصة المشهورة. نأخذ منها الشاهد أنه ما ارتضى لنفسه الدون، بل قال كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويمشي بين أظهرنا: لا بد أن أفعل ما فعله حتى يشهد لي كما يشهد له. تنافس عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن ابن عمر بعدما رأى الرؤيا: نعم العبد، أو قال: عبد الله بن عمر رجل صالح، لو كان له من إيش؟ من الليل قسطة، فما كان ينام من الليل بحال إلى المال، فما كان ينام من الليل بحال من الأحوال لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله علي يحب كل علي. وأيضا حتى في النفقة انظر إلى عثمان وإلى عبد الرحمن بن عوف، ما رضي أحد منهم أن يسبقه أحد. عثمان رضي الله عنه وارضاه من كثرة النفقة بعلو همته في الكرم والجود تأسيا برسول الله، أثر صفات الله قد ظهرت عليه بالكرم، وإن الله كريم يحب كل كريم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، من شدة العلو والغلب على النفس بالإنفاق الغزير الكثير من ماله لله الرب الجليل سبحانه جل في علاه. أيضا كيف نتعبد بهذه الصفة العظيمة لله جل في علاه؟ يجرنا اعتقادنا بعلو الله جل في علاه إلى التعرف على عظيم قدرة الله جل في علاه، على عظيم خلق الله جل في علاه. إذا علمت أن الله جل وعلا خلق العرش، والعرش أحاط بالسماوات والأراضين وبالخلق أجمعين، والله فوق العرش، والعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، استقر في قلبك عظمة الله. وفوق ذلك بمراحل أقول: الله فوق العرش ويعلم ما نحن عليه. فعلوه هو قريب في علوه جل في علاه. فأنت إذا اعتقدت علوه جل في علاه فعلمت أنه قد أحاط بك قدرة وعزة وسمعا وبصرا، وأن الله معك يسمع وأرى، كما قال: إني معكما أسمع وأرى، وأن الله أحاط بكل شيء علما. ازددت يقينا في ربك وقدرة ربك جل في علاه، وتعظيما وتبجيلا، حتى تصدق قول الله تعالى أو تنفذ قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقار، وما قدر الله حق قدره. فأنت تقول: لا والله قد قدرت الله حق قدره. فهو في علوه قريب منا ولا يبعد عنه شيء منا بحال من الأحوال، قد أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا، كما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. وقال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. فتعظمه وتقدره حق قدره ولا تنقصه من قدره سبحانه جل في علاه. كيف نتعبد الله بهذه الصفة العظيمة؟ توحيد الجهة وعدم الحيرة، توحيد الجهة وعدم الحيرة، وهذا هو ركن التوحيد الأساسي أو الأساس والحقيق. أنت لن تنجو في الآخرة إلا أن تحقق التوحيد الكامل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فتوحيد الجاء اتحدت الجهة والقلب إلى السماء، والنظر إلى السماء، ورفع اليد إلى السماء، والذل من الأرض إلى من في السماء سبحانه جل في علاه. وانظر إلى بضدها تتبين الأشياء، وانظر إلى من يخالفك في الاعتقاد يقول ربي فيه، أعوذ من الخذلان، يقول ربي في البحار في الأشجار في الأنهار، ثم ينتقص من قدر الله يقول في الحواء في الحشوش، نعوذ بالله من الخذلان. حائر تراه مرة وتارة يقول ما في الجبة إلا الله، ثم ينتقد مرة ثانية ويقول سبحاني سبحاني. هذا المخبول الذي يقول سبحاني سبحاني، أنت إذا نظرت إليه ضحكت ثم بكيت. ضحكت لإيش؟ للخبل الذي تراه، وبكيت لأن الله قد رفعك عنه وقلت الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به غيري. فأنت لست حائرا، تعلم أن لربك جهة، تتجه إلى هذه الجهة، وحتى الجهة وما كنت حائرا فكان اعتقادك في ربك سليما، قد وحدت الله وأتممت توحيدك لله، وتمام النجاة بتمام التوحيد، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله جل في علاه أن نكون من هؤلاء الذين تعلموا هذه الصفة وطبقوها وعملوا بها. وإن زللنا وإن أخطأنا وإن تعدينا، فقط عزاؤنا أننا نعلم يقينا أننا إلى ربنا راجعون، وأننا نستغفر ربنا على سوء أدبنا معه وسوء تعلمنا في صفاته وعدم تطبيقنا إياها. ونسأل الله جل وعلا إن كان في القلب من الصدق أن يلهمنا العزيمة على الرشد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتم هذه الكلام على هذه الصفة، وأيضا الكلام على من رد هذه الصفة ورد عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.